يقول ما حكم ترك صلاة الفجر؟ هذا هو التفصيل. ترك صلاة في الجماعة لا يجوز شابه لهذا النفاق. الواجب صلاة الجماعة في المساجد هذا هو الواجب. ويأتى من تأخر عن ذلك كبقية الصلوات. الواجب أن تؤدى في الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فمن جعل ما هو العذر قال خوف أو مرض. جاءه صلى الله عليه وسلم معنا يستأجوه يصلي في بيته فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأتى هذا أعمى يستأذن أن يصلي في بيته ليس له قائد. فقال له النبي هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالصلاة في الجماعة في المسجد فالبصير من ذات أولى. المقصود أن الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد جميع الصلاة الخمس مع الجماعة ولو كان كثيرا يجب عليه يصلي مع الناس يراجع له الجلوس في بيت الصلاة في البيت. أما تركها تصلي هذا كفر. ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب هذا كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل ومن يتجري في ترك الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الواجب الحذر وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يحافظ على الصلاة في وقتها وعلى الرجل أن يؤدي هذه الجماعة في المساجد وأن يتقي الله وأن يحذر من صلوات المنافقين وأن يحذر تركها. أما تعمد تركها هذا من أكبر الأمور. جزاكم الله خيرا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.